آخر فترة جاي أتعب لا مبقات قلب حسبي القلق عايش بس المشتكى للرب بس المشتكى للرب مثل كل يوم رتابة وقعد وحدي بالغرفة والحيطان بفراقك حس نظراتي انصلفة مثل كل يوم رتابة وقعد وحدي بالغرفة والحيطان بفراقك حس نظراتي انصلفة حس نظراتي انصلفة عمر الوحدة شو خلص ما زاد العدا تنقص من كل البشر ابعد رايح حالي اترخص رايح حالي اترخص حياتي تخربطت فدناب من الدنيا فات متعوب من هالناس ما مرتاح تمشوا وياي بالمقلوب تمشوا وياي بالمقلوب ما مرتاح من الكون ولا مرتاح من ناسي من قد القهر منهم شيم قلبي وراسي ما مرتاح من الكون ولا مرتاح من ناسي من قد القهر منهم شي بقلبي وي راسي شي بقلبي وي راسي احس الطيبة ما تنراح غلطة وبعد ما تنعاد راح البس وجه ثاني ومليت كافي عام ومليت كافي عام